السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، درجات ترتفع وخطايا تحط، وملائكة تتنزل وشياطين تنخنس وصحائف تنور، كل ذلك بذكر الله. والله يذكرنا إذا ذكرناه. المصائب تدفع بذكر الله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدعاة لصلاة الله علينا. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ محمود: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السحر كيف يفك؟ بالدعاء ثم بقراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد، والتكل في يديك وأن تمسح رأسك وجسدك بها، وكثرة الذكر والاستغفار. بارك الله فيك يا أخ رشحات، أحبك الله يا خالد. قل: في بلادنا عندما يموت أحد الأقارب نغلق محلاتنا التجارية 3 أيام، فلذلك أثر أو مستند لا أعلم له أثرا ولا مستندا. كيف تؤدى عقيقة التوأم؟ عن البنت شاة واحدة وعن الولد شاتان. إذا كان التوأم ذكران فأربع أشياء، وإن كان بنتان فشاتان، وإن كان ولدا وبنت فثلاث شيئا، وهذا كله على الاستحباب. صحة حديث: صلاة 40 قبل الظهر و40 بعده يحرم جسده على النار. حسنه فريق من أهل العلم. ابنها عمره 20 سنة، ويوم عن يوم يبطل صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحه. أكثري من الدعاء له، واحرصي على أن تكون الصحبة صالحة لهذا الولد. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. متى يسقط حق الرجل المنفصل؟ في رؤية ابنه الصغير. ينبغي أن لا يسقط، لأن فيها قطع للأرحام، لكن إن كان عقوبة لكونه لا ينفق على الابن ولا على أمه حاضنة، فقد يكون هناك سبيل لمنعه من رؤية ابنه حتى يؤدي ما عليه. والأولى أن توصل الأرحام كما لا يخفى. هل الخلع في القانون المصري حرام؟ ليس بحرام، بل هو أقرب إلى الصواب، والله أعلم. هل ينادي القبر كل يوم دي 5 كلمات ب5 كلمات؟ لا أعلم لذلك أي مستند ثابت. هل معجزات كانشقاق القمر تحدي للجن أيضا؟ يا أحمد بن أحمد، ليتك تحرص على ما ينفعك. حكم التعامل مع طلاء الأظافر كأنه جورب، لا أعلم لذلك مستندا، وإلا ستربطي على يدك غلقة وتجعلينها كجورب. لا تفعلي وأزيلي هذا الذي عليك إن كان غليظا يمنع وصول الماء. هل صلاة الوتر تقضى؟ نعم تقضى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل إن فقدت عضوا من جسمي محتسبه يسبقني إلى الجنة؟ لا أعلم في ذلك خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيزة المشتريات إن كنت ستسدد في فترة السماح حلال. هل يكمل الصف عن اليمين أولا أو لا؟ بعد توسط الإمام ثم اليسار، توسط الإمام ثم عن اليمين واليسار. هل نصاب الذهب منفصل عن نصاب المال؟ هما شيء واحد يضم هذا إلى ذاك. هل عقيقة المولود ينفع نفعلها بعد سنتين؟ ينفع. قد عقد ابن سيرين عن نفسي على الكبر، ما رأيكم في الحلاج؟ إمام ضلالة. هل صحيح لا توجد صلاة سنة العصر؟ عندنا نص بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة، لكنها ليست براتبة، أعني لم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراج كفارة اليمين في رمضان نقودا؟ لا يجوز إخراجها نقودا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. هل عذاب القبر على الجسد أم الروح؟ قال فريق من العلماء، ولا أعلم في المسألة نصا يفصل إلا النصوص المجملة، إلا أن بعض العلماء قال أو قالوا إن العذاب في الدنيا على الجسد والروح له تبع، وفي القبر على الروح والجسد له تبع، الله أعلم بذلك. سارة، هل يجوز للرجل ضرب زوجته ويصلي وحافظ القرآن؟ وهذا الضرب أقصد ضرب المبرح المؤذي، أما الضرب المبرح لا يجوز، أما ضرب المرأة الناشز لنشوزها وإبائها الموعظة وعدم تأثير الهجران فيها، فقال تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن فنطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول أنا أرى في منامي يوم القيامة، ما فهمت سؤالك، هل الأموات يتزاورون؟ لم يرد في ذلك نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ديوان الحنفي صلاة التسابيح فيها قولان للعلماء من ناحية ثبوت السند، وأجنح إلى أن السند ضعيف. هل يجوز التأمين؟ التأبين في الإسلام، ما مرادك بالتأبين؟ وضح. ما صحة حديث مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول؟ هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. زواج المسيار ما الصفة التي تريدها؟ ناصر، هل يعمم الميت في الكفن؟ نعم يعمم الميت في الكفن. هل يجوز أن نطلق حكم التكفير على من مانع أن تطلق الحكم إذا كنت عالما ومن أمامك ارتكب الكفر ولم يتب منه واستمر فيه؟ عندي ندر، بعدت ندر وفرقت فلوس الحكم، ما الحكم؟ ما الندر؟ ما النذر؟ ما صفته؟ حكم إقامة سرادقات العزاء. أعلم يا خالد أن العزاء مشروع بالإجماع، ولكن لم تكن له رسوم معينة محددة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو على المتيسر لكل زمان ومكان. هل يجوز التأمين على الحياة من قبل شركات التأمين؟ إن كنت مختارا لا تفعل. هل يعمل بأحاديث الحجامة الضعيفة؟ مثل ماذا؟ فأحاديث الحجامة منها ضعيف ومنها صحيح. إن كنت تقصد الأيام تعيين يوم معين للحجامة، فالأحاديث ضعيفة في هذا الباب. حكم شراء بيت عن طريق البنك في أمريكا؟ لا يجوز الشراء عن طريق البنك لأنه ربا حينئذ. أين دفنت السيدة زينب والحسين؟ لم أرى أين دفن، لكن حسين قتل في العراق كما لا يخفى عليك. اللهم أطعم أهل اليمن من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعم أمم المسلمين من جوع وأمنهم من خوف. هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة؟ عند الجمهور لا يجوز. مس الذكر بعد الغسل بدون قصد هل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء، وإن كنت أجنح إلى أن حديث من مس ذكره فليتوضأ إلى الضعف أقرب لإعلانه، ولكن الاحتياط باب واسع. كنت نادي الجد وبعته وفرقت الفلوس. أخطأت اجتهدت وأخطأت، وإن وسع الله عليك اذبح جديا آخر. هل صحة جثة فرعون المنتشرة في المتاحف؟ لا أعلم شيئا عن هذا الباب أو في هذا الباب عفوا. هل يجوز قراءة القرآن؟ هل تجوز قراءة القرآن وهمه للميت؟ لن يرد هذا عن رسول الله يا خالد. أبو إلياس، إذا كانت على الوالد أموال للدولة وتضاعفت ضرائبها، هل تعتبر دين يجب قضاؤه بعد وفاته؟ انظر ما قانون الدولة في هذا، وإن استطعت أباح لك أن لا تسدد فلا تسدد ولا يكون دينا. في هذه الحال هل تجوز مصادقة القرآن الكريم على مقابل مادي؟ من الذي يعطيك الأموال؟ على هذا يترتب الجواب. كرة القدم حلال أم حرام كمهنة؟ مكروهة كمهنة. في مساجدنا يأتي بعض المصلين بالطعام، هل يجوز الأكل منه مع الجهل لأي شيء صنع؟ يجوز الأكل منه. حكم حديث اطلب العلم ولو بالصين، حديث تالف الإسناد لا يصح. هل يلزم الوضوء بعد الاغتسال لأداء الصلاة أم الاغتسال يكفي؟ الاغتسال يكفي يا علي بن عامر. فقال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يصلى على الميت وأنا في مكان آخر وقد صلي عليه؟ هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، يجوز الصلاة على الغائب مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وأيضا لأن الصلاة عمل بر ينتفع بها الميت وينتفع بها الحي، ولم ينه عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه حجج الشافعية. هل تجوز مشاهدة مسلسلات دينية؟ ونصيحة تجسيد الأنبياء، ولا أعلم مسلسلات دينية فارغة من المعاصي. فإن ثبت أن هناك أشياء فارغة من المعاصي فلا بأس حينئذ، أما تجسيد الأنبياء فلا يجوز. هل أهل البرزخ يعلمون حال أهل الدنيا؟ لا يعلمون شيئا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ابن الأكبر 25 سنة يصلي على مضض ويكسل عن بعض الصلوات، وتتجر مني إذا ذكرته بما فاته من الصلوات. استمر في عملك ونسأل الله أن يهديه. حكم بيع الديل عرب الأجل لا يجوز يا أبا الحسن. حكم شرب البيبسي لا بأس به. ما صحة قول لعن الله قوم تحكمهم امرأة؟ لا يثبت بهذا اللفظ، لما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. التأبين هو للميت في ثالث يوم، يقومون بالحديث عن مآثر الميت. لم يرد هذا الصنيع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. شقق الإسكان فيها بنود ربوية في عقود البيع. أقوم بتحفيظ الأولاد القرآن، هل يجوز أن أقيم مسابقة والباقي يأخذ مقابل مادي مني شخصيا؟ شكرا لك يا مؤمن، وعملك إن شاء الله في ميزانك. نسأل الله أن يرحم والدتك ووالدتنا والمسلمين والمسلمات يا رب. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم ثم تقيم في البلد الذي سافرت إليها ويعود محرمها؟ نعم، مثلا شخص يشتغل في الرياض وزوجته معه وتركها ورجع إلى مصر في مكان آمن. صحة وقعة السيدة التي لم ترى الكعبة لأنها تعمل أعمال وأغلق الشيخ فلان في وجهها الهاتف؟ لا أعرف شيئا عن هذا. زوجها سافر من القاهرة إلى الأسكندرية، ووصل بعد صلاة الظهر وصلى الظهر والعصر هناك قصرا وجمع تقديم، هل يجوز ذلك؟ يجوز. أم يجوز القصر فقط لمدة 3 أيام؟ يجوز ما ذكر حكم القراءة الجماعية إذا كانت التعليم لا بأس. هل تجوز الصلاة وهي جالسة في الشهر الرابع من الحمل؟ إن عجزت عن القيام صلت جالسة، هذا في الفريضة بزعمة. أما في النافلة فيجوز أن تصلي مع القدرة جالسة، لكن أجرها على نصف أجر القائم. أما إذا كانت لا تستطيع فأجرها تام. هل يجوز النزول في فندق فيه خمر لكن بعيد عن غرفته؟ يجوز، وجل الفنادق هكذا، وهذا مما عمت به البلوى. حكم استخراج فيزا من البنك لكي أحول الفلوس من الخارج إلى مصر، لا بأس بذلك. والدي ميت، عندي بقعة الأرض مشتركة مع الأهل ومر عليها الحول، علما أنني أريد بيعها وسعرها غير محدد. هذه الأرض إذا كنت أنت تاج الأراضي لا بأس تخرج عليها، أما لم تكن تاج الأراضي فلا زكاة عليك. ما حكم صلاة الضحى جماعة في المسجد؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما سن الفصل بين الأطفال الصبية والبنات من حيث اللعب أو الجلوس معا؟ إذا وجدت مفسدة منع الاختلاط. هل يجوز الدعاء الجماعي بعد المحاضرة أو الدرس؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أب عنده 7 أولاد و3 بنات، قبل وفاته أعطى 4 من الذكور جزءا مما يملك، بعد وفاته طلبهم إخوانهم بحقهم أن لهم ذلك. لابد من النظر على أي سبيل وعلى أي صفة أعطاهم هذا المال، ومن ثم يتأتى الجواب. ما العمل عند اختلاف الثقات في مسألة فقهية؟ اسأل عن الأدلة. إن عجزت اختر الأحوط لك في دينك. ما حكم وضع النقود في البنك نظرا أنها في مكان غير آمن؟ إذا كان الحفظ لا بأس. حكم العقيقة، العقيقة مستحبة. حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة، الأمر واسع. شخص يصلي بالليل يصلي الليل وأذن الفجر ولم يوتر، يوتر بعد الأذان قبل صلاة سنة الفجر. وعليكم السلام يا محمد بن سيد بن عاشور. هل الإنسان إذا مات مقتولا يخرج قرينه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هم. والهم كما يقولون صوت، قيل البومة وقيل صوت يسمع في مكان القتل يصيح ويلوح ولا يهدأ له بال كل ليلة حتى يقتل القاتل، وهذا من البدع والخرافات. كل بني آدم خطاء إسناده ضعيف والمعنى ثابت. هل يجوز إغلاق العين أثناء الصلاة؟ أما النبي فلم يرد عنه أنه كان يغلق العين أثناء الصلاة. حكم الزواج العرفي، يسأل إبراهيم عاشور. إذا كنت تقصد بالزواج العرفي الزواج بدون ولي فخطأ، والنبي قال لا نكاح إلا بولي. إذا كنت تقصد زواجا شرعيا تام الأركان لكن لم يسجل، فينظر لماذا لم يسجل لكن الزواج حلال. صلاة الفجر أخر ربع ساعة عن الصلاة عن الأذان المعهود أحوط لك. هل العلاج بالعمليات الجراحية يعتبر من الكي؟ عمليات الجراحية الليزر، نرجو الله أن يكون كذلك، ليس صريحا في أنه كي. وقل الذي يتوقف عنده البث فليغلقه ثم ليعد فتحه. أريد أن أطلب العلم. أنا في قرية تابعة للمنصورة اسمها مني سبنود مركز أجادة قهلية، يصلي الليل وأذن الفجر ولم يصف، فأجبنا على هذا. هل أستطيع أن أصلي صلاة الغائب في البيت وحدي؟ يرى ذلك فريق من الشافعية كما سلف. الشغل الطبيبة بتخصص الأمراض الجلدية جائز مع أنها قد تتعرض للكشف على رجال، تخصصها جائز وكشفها على الرجال يكون للضرورة بدون خلوها بالضوابط الشرعية. ترك خطبتي الجمعة خطبة واحدة عمدا أو نسيانا، الصلاة تصح. ولدي ميت هل زيارة قبره واجبة؟ مستحبة ليست واجبة. رقمي 0153333. ذهبت إلى مكة وكنت أعتمر مرتين في اليوم، هل عمرة صحيحة؟ أمرها إلى الله. لكن النبي لم يصنع ذلك. أي مسجد أهل السنة. هل لكم دروس في الطائرة موقوفة الآن؟ نسأل الله أن يسهلها. يقول يعمل خبازا بمخبز داخل سوبر ماركت في السعودية، ولكنهم بدأوا في بيع السجائر. أنت ليس عليك إثم، أنت تعمل في المخبز. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنون ربوية. العامل السبيل هذا من عمل الشيطان، فلا تلتفت للشيطان ولا لإيحاءاته. أصلي الظهر مفردا بعد الأذان مباشرة، وأخر عن المسجد لحكم شغلي. إذا كانت لك ضرورة فصلاتك صحيحة، يقين معلوم أن صلاتك صحيحة، لكن حرمت أجل الجماعة. كنت في مركز تدريب وفي آخر يومين لي تعبت تعب شديد، لم أستطع الصلاة لأني لم أستطع الوقوف. عليك إعادة تلك الصلاة. أول كتاب أبتدئ قراءته بعد القرآن والسنة. هناك عدة كتب يلزمك أن تقرأها. عليك أن تقرأ شيء ما في التوحيد، وأن تقرأ كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتعبد ربك. ما شروط الذبح؟ أن يكون الذابح مسلما، وأن تزكي الذبيحة عند الذبح مع ذكر اسم الله عليها. الله يهدينا وإياك. أميرة، ما حكم ما يسمى بالخرجة والتي تصرف من المعاشات لأهل الميت؟ أختار القول فيها أنها تقسم مع التركة. رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع، لا يثبت. حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية؟ حكم الجهر أحيانا كان النبي يقرأ يجهر أحيانا بالآية بعد الآية في صلاة الظهر. هل يجوز الذهاب إلى حفل زواج فيه موسيقى لأحد أقاربي، علما أن عدم الذهاب يسبب إحراجا لي، ولو أحرجت أمام العباد أولى من أن تحرج أمام الله؟ مخراج القرآن والمدائح في ليلة المولد مثل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل شرب أحد من الصحابة من دم النبي عندما احتجم؟ يذكر شيء من هذا عن ابن الزبير وأحتاج إلى مراجعة سنده. حكم التصوير، لكن يعني أميل إلى الضعف لكن أراجع سنده. ما حكم حكامنا على قتلنا وتشردنا في كل بقاع العالم؟ سيسألون وستسأل، وسيؤخذ للمظلوم من ظالمه. بعض الناس توزع الحلويات في مولد النبي، هل جائز أكله؟ لا بس قل. هل شرب مشروب البلح جائز؟ إذا لم يكن مسكرا جائز. شهادات الاستثمار حرام وربا. إذا كان السمك ميتا وطافيا على سطح البحر هل يحل أكله؟ نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البحر والطهور ماءه الحل ميتته. و قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقصة الحوت العنبر الذي قذفه البحر لأصحاب النبي ثابتة صحيحة، وأكلوا منها شهرا. أبي مات وترك لنا محل إيجار قديم، هل الربح محرم عليه أخذه إن كنت لا أعمل؟ الأخت ندى، إذا طلب منكم صاحب المحل محلة سلموا له المحل، وإلا فالانتفاع تركة تقسم على الورثة كل بحسبه. كتاب في الفقه، المختصر الفقهي، أو كتاب المختصر الفقهي، وكتاب أيضا للشيخ الملخص الفقهي عفوا، وكتاب فقه السنة المختصر المحقق صلاة الضحى لأجل رجل ميت لم ترد. في الأغلب أكون في سفر، هل يجوز أن أصلي صلاة القصر وأنا في بيتي؟ ممكن صلي صلاة القصر أنت في بيتك. هل شرب الكاكولة الإسرائيلية حلال أم حرام؟ ما عرفتها، ما عرفت بما تتسم الكاكولة الإسرائيلية، لكن عموما طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أفضل وقت لصلاة الضحى حوالي 9 أو 10 صباحا. في الأغلب يقول الولادة في مستشفى حكومي الأطباء رجال، إن لم يكن بإمكانك أن تولد امرأتك عند طبيبة مسلمة ثقة فالضرورة تقدر بقدرها. ما المختصر ثقة لبعض العلماء السعوديين؟ حكم البسملة قبل الوضوء في دورة المياه بعيدا عن العين التي ينزل فيها الخبث لا بأس. كيفية قضاء الصلوات الفائتة على المتيسر لك؟ هل دفع الضرائب للدولة تغني عن الزكوات؟ لا تغني. شخص أحرم ولبس المخيطة وقال إن حبسني حابس ولن يكمل النسك، إذا كان قد اشترط عند الإهلال في الميقات ومنع فحينئذ لا شيء عليه. هل تقصد كتاب الفقه الميسر؟ الفقه الميسر داخل فيه في الباب، لكن هناك الملخص الفقهي. ما الرأي في أحمد بن عمر؟ لا أعرفه. هل ورد في السنة أن النبي قد ولد في شهر ربيع؟ لا أعلم سندا ثابتا بذلك. أجبنا أن دفع الضرائب لا تغني عن الزكاة. من صلى 12 ركعة المقصود بها سنن الرواتب، هذا الذي ذكره فريق من أهل العلم. حكم قراءة القرآن بدون حجاب جائز ولولا التحجب. الدعاء بالزواج والذرية الصالحة. الله ييسر لنا ولك. الملخص الفقهي للشيخ الفوزان كتاب نافع لكنه على الفقه الحنبلي كما لا يخفى. كيف يصلي القصر في بيته ولم يسافر بعد؟ لا يقطع مناره وقال اننا في سفر، ان القصر في بلدك لا يجوز. شكرا على هذا، اذا كان هناك فهم خاطئ اشكرك على هذا التنويه. القصر في بلدك قبل أن تسافر لا يجوز، لكن ظننت أنه في سفر. شكرا للأخت، بارك الله فيها. كتاب الأخت أم تميم نافع ومفيد، يعني لا يوجد شيء بالنسبة للمخيط. شخص أحرم ولبس المخيط وقال لم يتمم الحج، ولم يتمم الحج عفوا، أعيد صياغة الجواب. رجل أحرم في الميقات ولبس المخيط وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبعد حبس فلم يتمم الحج. ابتداء عليه، ابتداء أحسن الله إليك السائل، علي ابتداء أن يكفر عن الخطأ الذي صنع لبس المخيط في الميقات بإطعام 6 مساكين. أن بعد ذلك ليس عليه دم من التحلل لأنه اشترط. الورد في السنة عفوا. أشكر الإخوة الذين يتعقبون للتنبيه، أشكرهم شكرا كثيرا بارك الله فيهم، لأنني مشغول بتقطيع الأسئلة يرهقنا الوقوف عليها بالتقطع. شكرا لك يا أخوان الكريمة. ما حكم الإنفاق من مالي الخاص على والدتي دون علم زوجي؟ من مالك الخاص لا بأس. تنزل تركة يريد الورثة إجارته، فكيف تقسم الإجارة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقسم الميراث. حكم بيع المكياج وتوابعه لا بأس. زواج المسيار حدد النوع الذي تريده. هل إذا مات الإنسان يخرج قرينه؟ لا يخرج قرين، هذه بدع من البدع. لا هلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أصول الإخوان المسلمين على الكتاب والسنة أم على أصول الخوارج؟ ليس لهم نهج مضطرد في هذا، فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قيل ذلك. هل تنصح بمتابعة مجالس الواية في كتب السنة وغيرها؟ مجالس ماذا؟ لم أفهم يا محمد. إمام يداوم على البسملة جهرا في الفاتحة في كل ركعة لا مانع، فهذا رأي قال به بعض العلماء كالشافعية على اعتبار أن البسملة آية من الفاتحة لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب. خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، العلماء في شرح ذلك أكثر من قول. القول الأول أن آدم لم يخلق طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا إلى آخره، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا لم يكن طفلا. الرجل الثاني خلق الله آدم على صورته، أي وكما أن لآدم عليه السلام يد فالله له يد، لكن ليست يد ربنا كيد آدم، فالله قال في كتابه الكريم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله له وجه وآدم له وجه، لكن ليس وجه آدم كوجه ربنا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجه آدم يفنى ووجوه العباد تفنى، لكن وجه ربنا يبقى، وكما قال رسولنا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. مجالس الرواية، أيوة كان في خطأ بس أعد السؤال نسيت السؤال. يعمل في شركة وصاحب العمل يجبرني على إيداع المال في حسابه، هل علي إثم إذا كان حسابا ربويا؟ فحاول أن تبحث عن عمل آخر. حكم النظر إلى المخطوبة مع وجود أختها وغياب المحرم، يجوز بإذن المحرم فالخلوة قد انتفت. هل يؤخذ بتصحيح وتضعيف الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه؟ يؤخذ بذلك إلا إذا خالفه من هم أثبت منه من الأولين الأفاضل كالبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم. كيف يتم إرسال نفقة الزوجة والصغير بشيء رسمي؟ لأنه عندما كان ينفق تنكر ذلك. اسأل المحامين، لا أفهم أنا في ذلك. أشهد عليها، لي صديقة جارة تحبني جدا ولكن دائمة إساءة الظن بي وتعمل لي مشاكل، ابتعد عنها وعائد البنك حرام. هل تجوز الصلاة لغير القبلة المريض العاجز عن الحركة؟ إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم هداية صديقتي الكافرة علبة مكياج لا بأس. قلت لزوجي إذا كان بعض الأقارب يعلم أنهم يأخذ الفوائد الربوية من البنوك هل تقبل ضيافتهم وأكلهم؟ يجوز وإثمهم على أنفسهم. قد قبلت سارة الهدية هاجر من الجبار وأدتها لإبراهيم فقبلها إبراهيم عليه السلام. ودعت امرأة يهودية للنبي إلى شاة فأكل منها، وهذا اتجاه أهل الكوفة وعلماء الكوفة. أما ابن عباس فله اتجاه آخر، وللإمام أحمد هو عدم الأكل منها تناهيا عن المنكر، والله أعلم. هل يجوز لبس ملابس داخلية وأنا أقوم بالعمرة، حيث أنني عامل عملية بالخصية وأشعر بألم شديد إذا لم ألبس الشورت؟ افعل ذلك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة أو تعالى التخيير. حبك الله يا طبيب محمد بدلا من الدكتور. هل علي وإن كانت الدكتور أعم عندهم؟ وجزاك الله خير يا أم روقة. هل علي لبس الخمار عند قراءة أذكار الصباح والمساء؟ لا يجب. إذا كنت تسألين عن لبس الخمار في أذكار الصباح والمساء ففيك خير، لكن ما لك تأتين بصورة متبرجة على موقعك؟ ليس في هذا تضاد، فاتق الله ربك. هل يجوز القول في حقكم كما قيل في حق النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم؟ لا تشبه أحدا من الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن تطلق على أي شخص، أنت مثلا إذا فعلت كذا حسن وجهك إلى آخره، لكن ربط بين الشخص وبين رسول الله، رسول الله أجل وأعظم عليه صلوات الله وسلامه. هل يجوز العمل بقول من قال إن قراءة القرآن تصل للميت؟ يا مصطفى بن محمد اسأل هل صنع الرسول ذلك وأنت رجل فيما يبدو من أهل الصلاح؟ اسأل هل فعل ذلك الرسول أم لا؟ لأن الله قال يوم يناديه فيقول ماذا أجابتم المرسلين، ما لم يقل ماذا أجبتم فلان وفلان، إنما يقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يجوز شراء الأمراض بفارق كبير كشراء 100 دولار بألف جنيه مثلا وهي تساوي 2000 برضا الطرفين؟ لا بأس برضا الطرفين. الجمعيات الخيرية ذات الأسامي الكبيرة هل ثقات؟ لا أعلم عنهم شيئا. من أفضل كتب في شرح العمرة، لا أستطيع أن أطلق القول بأفضل الكتب، لأن هناك ما يربع على 3000 كتاب في هذا الصدد. حكم الإنفاق على أخ المدرس مرتبه ضعيف لكنه مسرف في التدخين، لا تعطيه مالا يأتيه بعينيات لأهل بيته، وتوقف شيئا ما كي يقلع عن التدخين. وحفظك الله ومتعك يا أم صفا، لم تقضي أيام الحيض لعدة سنوات، السلام عليك. أيدي ولو الآن على المتيسر لك. جلوس المرأة الحائض في المسجد لغرض استماع الموعظة والتعلم، قولان للعلماء اختاروا الجواز ما لم يلوث المسجد. أصيب بعياء خفيف المتوسط كل شهر أنا وأولادي وزوجتي، وظروفي المادية على قد الحال. هناك عمل آخر من الصدقة النافلة، والحمد لله جميعا نصلي الدعاء. حكم الزوج والزوجة المنفصلين بدون طلاق، إذا تراضيا على ذلك لا بأس، إذا تضررا فالمتضرر له أن يطالب بحقه. حكم من يدرسون الفلسفة، تعرف من الفلسفة كلها علم كلام لا فائدة فيها، لأنهم يدرسون قصص الأنبياء بدلا من هذه الخزعبلات، تاريخ مزور ومزيف عن خآمون وحتشبسوت. درسوا سير الأنبياء ودرسوا سير الصالحين. هل يجوز لبس الكمامة للمرأة في العمرة؟ أختار قول بالجواز. من منعونك حجتهم أن النبي قال في شأن المحرم الذي وقصته الدابة فمات، لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأقول أن لفظة لا تخمروا وجهه ضعيفة، فعلى ذلك الثابت فقط لا تخمروا رأسه. الفرق بين عقد البيع وعقد التمويل، عقد البيع واضح، البيع معروف، تمويل ما الصفة التي يمولون بها. هل يجوز قصد أشخاص في خطبة الجمعة إذا كنت تسمع عن خطيب من أهل السنة وتريد أن تترك أهل البدعة؟ فهذا شيء حسن أن تبحث عن شيخ من أهل السنة تستمع إليه. حكم ترك تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، السنة أن تصلي تحية المسجد، ولم تصليها فلست بآثم، لكن النبي رأى سليكا غطفان دخل وجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين. وفي حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الأخت ما زالت موصلة على سؤالها، أنا لا أعلم مشايخ في القاهرة الآن متاح لهم التدريس، هناك ضغوط على المشايخ عامة لوقف الدروس إلا ما شذ وندر، فنسأل الله أن ييسر وأن ترجع الدروس كما كانت وأفضل مما كانت. ما حكم الأب الذي يعق أولاده؟ كيف يعقهم؟ قل الذي يظلم أولاده، الظلم حرام حرمه الله. حكم تعلم الفقه على المذاهب الأربعة والعمل بها. تعلم الفقه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصد الخطيب يقصد أشخاصا في خطبته. تسمية الناس على المنابر نهج غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في الخير أحيانا. أما أنك تنتقد ناسا بأسمائهم على المنابر في خطب الجمعة فالنبي لم يصنع ذلك. حتى في قصة الإفك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني من رجل قد بلغني أداه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هل يجوز صيام 13 و14 و15 من المحرم؟ ما المانع يا مصطفى بن محمد؟ حافظ موسى حفظكم الله يا شعب مصر وحفظك الله والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. هل ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أم في الأولى فقط؟ الحديث الذي فيه كان النبي يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف جدا، ضعفه أكثر أمنا بالحديث. ولذا فالجمهور من العلماء على استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز والقياس على الصلوات المعتادة. حكم التصوير بالفون مع الاحتفاظ بالصور. أتوقف الآن عن مثل هذا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاهز. ونظر إلى مصر، الأمر في ذلك سهل بعض الشيء لكن يختلف عن الصورة الفوتوغرافية كما لا يخفى. المتكبر الكبر على المتكبر صدقة لا يصح، تقول إنها مقلدة فعليه إثم إن لم آخذ إلا بفتواكم، خذ الفتوى المدعومة بالدليل بارك الله فيك. ما حكم السهو في الصلاة؟ إذا سهوت في الصلاة في الأركان أو الواجبات تجب السهو. أرجح صيغة للصلاة على النبي إذا كنت تقصد في التشهد فمن ذلك حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي رواية: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجب على امرأة صلاة بعد 13 يوما للعادة الشهرية، يعني كم حيضتها؟ نسأل سؤال غام بعض الشيء. حكم تعليق الصور بالبيت، تطرد الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رجاء ترجيح كتاب في إيمانيات العمرة، لا أعلم كتابا في هذا الصدد. حديث السوق ضعيف جدا، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله لا شريك له ولا ملك ولا الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 خطيئة. الحديث ضعيف جدا. حكم جلوس المرأة مع زوجها وأهل زوجها كلهم ومنهم أخو الزوجة، اختلاط ولا يجوز، الحم والموت. حكم من يسجد للبدوي، السجود لغير الله كفر، السجود لغير الله كفر. من كانوا قبلنا كان السجود سجود تحية وكان سائرا في الشرائع شريعتنا، لا يسجد أحد إلا لله سبحانه وتعالى. سجد لشخص ميت ويعتقد أنه ينفع ضرب هذا الكفر وعليه التوبة ويعلم، لكن العمل نفسه كفر. زوجتي لا تصلي وأنصحها بالصلاة ومضى على زوجنا 5 أعوام هل عليه إذن؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته غير عتبة بابك. ما ماتت أختهم تركت تركة ولم يكن لها ورثة إلا إخوانها وأخواتها، هل يرث من مات قبلها؟ لا يرث، إنما يرثها إخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين فهي كلالة، كما قال تعالى: استفتونك قل إنه يفتيكم في الكلالة يقولون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الحديث ما حكم الآية عفوا ما حكم المصافحة بعد السلام؟ لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما العرجون القديم؟ العرجون أصل النقل القديم الذي انتمى العربية نقل البضائع عليها زكاة مال ليس عليها زكاة مال. كفارة الظهار موجودة في مطالع سورة قد سمع تحرير الرقبة إن عجزت أطعمت شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل المساس. هل يجوز أن أتدخل في الزواج لأخي لا يصلي؟ إذا كانت لا تصلي مثله جاز لك أن تتدخل الإعفاف. حديث الأذان في أذن المولود ضعيف. امرأة انفصلت وتزوجت مرة أخرى وأولادي قاطعوني وأتودد إليهم وأرفض التواصل معها، علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. ولماذا ترجلت وكتبت نفسك يا أحمد وتقولين أنا امرأة؟ لكن عليه حل لا بأس. ونتمنى أن نراكم أيضا في المغرب العربي وفي أي بلدة، نسأل الله أن ييسر للمسلمين سبل اللقاء على طاعته. هل من الفقهاء من يقول بالقصر في الصلاة في السفر لمدة 3 أيام؟ هؤلاء الجمهور. لهذا القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وتم مجلس بعد دقائق قليلة إن شاء الله في قصة إما مريم عليه السلام وإما في قصة خبيب بن عبد الله بن الزبير. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.